الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم، فمن توكل عليه سبحانه وتعالى وفوض أمره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، هو نوعان: أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، والثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. وهذا نوعان، أحدهما عام والثاني خاص. فالأول حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيتها ونحو ذلك، الثاني حفظ خاص وهو حفظه لأوليائه سوى ما تقدم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم. انتهى من كلام ابن رجب. الحفيظ هذا نوعان، حفيظ بمعنى أنه يحفظ عمل عباده من خير وشر ويعلمها وكتبها في اللوح المحفوظ، ووكل الملائكة الكرام الكاتبين من الكتابة. والثاني حفيظ بمعنى حافظ يحفظهم سبحانه وتعالى، وهو نوعان: حفظ عام بمعنى أنه يحفظهم سبحانه بما يقيم أجسادهم، رزقهم وتيسير رزقهم وطعامهم وشرابهم، وهذا عام للمؤمن والكافر. والثاني حفظ خاص بالمؤمن، هو حفظه عن ما يضعف إيمانه ويزلزل إيمانه من الشبهات والشهوات وأعظم وأشد من ذلك الشرك والكفر. فالمؤمن لله يعني نعمة دينية خاصة، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه. فالمؤمن لله نعمة دينية خاصة بيد الأركان، فهو سبحانه وتعالى حافظ العباد جميعا مؤمنهم وكافرهم في تيسير أرزاقهم وما يحفظ حياتهم إلى وقت آجالها. والثالث حفظ خاص بالمؤمنين، حفظ لهم عن المعاصي والشبهات والشهوات. نعم. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة، وأنها أكمل رحمة، وأنها حقيقة لا مجاز، وهذا عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه وزعموا أنها مجاز وأن رحمة المخلوق حقيقة. ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، ولكن ليست رحمته سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق، ولا سمعه ولا بصره، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فاتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمى، فإنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات ووصف بها بعض خلقه، فأثبت سبحانه الاسم ونفى المماثلة، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا عام في جميع الصفات، ومنها الرحمة، الله تعالى له رحمة والمخلوق له رحمة، والله تعالى لا يمثل أحد المخلوق له السمع وبصر ورحمة، لا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في جميع الصفات سبحانه وتعالى وأسمائه. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تدعوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره. انتهى. نعم. اسم الله مشتقة للتجابة، كما يقول أهل البدع: الرحمن يشتمل على صفة الرحمة، والعليم صفة على صفة العلم، والقدير صفة القدرة، وهكذا. والله صفة الألوهية خلاف المعتزلة قائلين بأنها أسمان جامدة محضة ليس لها معاني بل لها صفات، أنكر الصفات. نعم. فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الرحمة وأنها حقيقة لا مجاز، كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وكما في الحديث: برحمتك أستغيث. والثاني يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة كما في الحديث: إن الله خلق 100 رحمة. والحديث الآخر أنه قال سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قوله يعني رحمة مخلوقة، فالرحمة رحمة، الرحمة تضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف في صفة من الصفات، والثاني تضاف إليه إضافة المخلوق إلى خالقه، الرحمة المخلوقة كالأرض، فالأرض الله، سماء الله، رحمة الله المخلوقة. نعم. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم. انتقل الصفات الرضا. قوله تعالى أمتن أقرأ أمتن. وقال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هذه صفة الرضا والسخط والمكر والأسف، قف عليها. شكرا الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولا يقال الرضا إرادة الإحسان والغضب، ولا يقال الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، يعني كما تقوله الشاعر يقول: الرضا إرادة الثواب والغضب إرادة الانتقام. فسروه بالإرادة، الإرادة صفة أخرى، لأنهم لا يفهمون إلا سبع صفات ويريدون أن يردون بقية الصفات إلى الصفات السبع. وأحيانا يفسرون الرضا بالثواب نفسه والغضب بالانتقام، يفسرونه بالأثر، أثر الصفة، والثواب أثر، أثر الرضا وليس هو الرضا، والغضب والانتقام أثر الغضب وليس هو الغضب. نعم. فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجبه، وهذا لا يجوز. وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تفسر. إيش حقيقته؟ حقيقته وحقيقته بغير موجب، وهذا لا يجوز. صرف، فإن ذلك صرف. فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره. نعم. وحقيقته بغير موجبه. صرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجبه. نعم. وحقيقته لا حقيقة تابعة، تابعة ظاهره وحقيقته. وحقيقته بغير موجب، اربطها مع الكلمة السابقة. صرف وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغيره، اجعل فاصلة بعد حقيقة. نعم. وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته. نعم. بغير موجب، وهذا لا يجوز. نعم. وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر. نعم. وفيها دليل الصفات الاختيارية التي يفعلها بإرادة واختيار، إذا شاء كالرضا والغضب والنزول والكلام. نعم. وفيها دليل على إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختيارية، وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيها فضل الرضا عن الله، والرضا لغة ضد السخط والكراهة. وقال بعضهم هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام. قال في فتح المجيد هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه. هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه. قال ابن القيم رحمه الله الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فالرضا بالله فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه. ومشقته عليهم وأوجبه بعضهم. وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو المقضي الديني. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ومقضي كوني قدري، فإن كان فقرا أو مرضا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب وأوجبه بعضهم. وإن كفرا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر الآية. وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله فالرضا به واجب، انتهى بتصرف. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في تائيته فنرضى من الوجه الذي هو فعله ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي. وقال السفريني في الدرة المضيئة وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. القضاء في الرضا، ليس الواجب أن نرضى بكل مقضي ولكن بالقضاء. بالقضاء فعل الله هذا نرضى، أما المقضي منه ما يرضى به كالإيمان وتوفيق الطاعة، ومنه ما لا يرضى به كالكفر والمعاصي. هذا قال مقضي، القضاء فعل الله، والمقضي المخلوق المفصل. المخلوق المفصل نوعان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. فالمقضي إذا كان طاعة فإننا نرضى به، وإذا كان المقضي معصية وكفر فلا يرضى به. أما قضاء فعل الرب فلا يرضى به على كل حال. فرق بين القضاء والمقضي، القضاء فعل الله يرضى به، والمقضي المخلوق المفصل. نعم. قال السفارين إيش؟ وقال السفارين في الدرة المضيئة وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. ولكن بالقضاء هو الذي يجب الرضا به. نعم. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا احترز بذلك عن قتل الكافر متعمدا، العمد لغة القصد، وشرعا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذه الآية فيها صفات فعلية، صفات الرضا والغضب. قوله غضب الله عليهم يقتلون متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. لو قرأت الآيات قبل الآيات في المتن. نعم. قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. هذه الآية فيها إثبات الصفات الاختيارية، إثبات الغضب غضب الله، إثبات الكراهة كره الله انبعاثهم، إثبات الأسف فلما آسفونا انتقمنا منهم، فإثبات المقت لمقت الله يكفر مقته بأنفسكم. نعم. في الرد على من أنكر الصفات من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ينبغي له. نعم. واحترز بقوله متعمدا عن قدر الخطأ، وقوله فجزاؤه أي عقابه، قوله جهنم علم على طبقة من طبقات النار، قوله خالدا فيها النار، النار طبقات دركات في من دركاتها اسمها حطمة، من دركاتها اسمها جهنم. نعم بالله. نعم من أسمائها، من أسماء النار. نعم. قوله خالدا فيها أي مقيما، مقيما، والخلود هو المكث الطويل. قوله ولعنه أي طرده عن رحمته، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قوله وأعد له عذابا عظيما أي هيأ له ذلك العظيم ذنبه. في هذه الآيات أي هيأ، أي هيأ له إيش؟ أي هيأ له ذلك العظيم ذنبه، ذلك أي هيأ له ذلك العظيم ذنبه. كذلك ها؟ نعم. هيأ له ذلك أو عظم ذنبه لعظم ذنبه. نعم. نعم. في هذه الآية هيأ له ذلك عد له لعظم ذنبه. نعم. نعم. في هذه الآية الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، وهو قصد بغير حق متعمدا. نعم. له هذا الوعيد، جزاه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. لا لا نعم عظم ذنبه لعظم. نعم. هيأ له هذا لعظيم ذنبه. نعم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قاتل المؤمن، قاتل المؤمن، المؤمن متعمدا لا تقبل له توبه، ويقول هذه الايه من اخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وممن ذهب الى قوله زيد بن ثابت وابو هريره وابو سلمه وابن عبد الرحمن وعبيد بن غمير والحسن وقتادة والضحاك، نقله ابن أبي حاتم. والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلامته. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. هذا هو الصواب. يا عباس رضي الله عنه أن القاتل لا توبة له، قال بهذا جماعة يكرمه الله السيد وجماعة يقول لا توبة له، من هذا من آخر ما نزل. ومعنى لا توبة له أنه لا بد أن يعذب، لكن لا يخلد، يعني خلد الكفار يعذب ثم يخرج. والقول الثاني أنه له توبة، من تاب تاب الله، هو الذي عليه الجماهير. وروي أن ابن عباس رجع إلى هذا القول، يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأغلق، بخلاف قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين، إن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه في المشيئة، دل على انه في غير التائبين. اما ايه الزمر قد عمم الله واطلق، دل على انه في التائبين. وهذا هو الصواب، ان كل ذنب ان تاب قبل الموت تاب الله عليه اذا وجدت شروط التوبه. وقد عرض الله التوبه على المثلثه النصارى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. ثم قال سبحانه افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. والشرك أعظم من القتل، فإذا تاب القاتل، لكن لابد من أداء الحقوق الثلاثة. الحق الأول يسلم نفسه لأولياء القتيل لأنه حق، فإذا سلم نفسه فهو مخير بين واحد من الأمور، إما أن يقتصوا منه بالقتل أو يسمع عنه الدية أو أكثر منها أو يسمع عنه مجانا. فإذا سلم نفسه واصطلح معه على واحد من الأمور سقط حقه. الحق الثاني حق الله، فإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة النصوح، ندم على مضى وأقلع وعزم على أن لا يعود، سقط حق الله، بقي حق القتيل. فالقتيل حق القتيل يرضيه الله يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والحسنات فيسمح، فإذا أتى بهذه الحقوق فإن توبته مقبولة وصحيحة. نعم. إذا تاب فيما بينه وبين الله. نعم. وهذا عام في جميع الذنوب. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالله إلى غير ذلك من الأدلة. وما يروى عن ابن عباس وغيره فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل. هذه الآية عامة فيما عدا الشرك. وهذه الآية عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالله إلى غير ذلك من الأدلة. أي آية؟ إن الله لا يغفر الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وهذه الآية نعم. قبلها الآية نعم. وهذه الآية نعم. وهذه الآية عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالله إلى غير ذلك من الأدلة. وما يروى عن ابن عباس وغيره فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل. وقال ابن روي عنه أنه رجع عن هذا القول وعن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور. نعم كذلك مثل قاتل غيره عليه الوعيد الشديد، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. في الحديث من قتل نفسه بسكين فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بالتردي من شاهق فهو يتردى به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا من باب الوعيد عليه الوعيد الشديد مثل قاتل غيره. الإنسان لا يملك نفسه كبيرة من كبائر الذنوب إذا لم يستحل، أما إذا استحل قتل نفسه واستحل قتل غيره هذا كفر وإثم، مثل من استحل الزنا واستحل الربا لأنه حلال يرى أن الربا حلال أو قتل النفس حلال أو قتل غير حلال هذا ردة. لكن إذا كان يعلم أنه أن قتل النفس حرام لكن غلبه الهوى غلبه عدم الصبر التحمل فقتل نفسه أو قتل غيره طاعة للشيطان ويعلم أنه حرام هذا عاصي ضعيف الإيمان وكتب كبيرة على الصحيح ليس بكافر. نعم هذا الذي عليه السنة والجماعة. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة. وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا. انتهى. وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فلا حق هذا لا يضيع حق القتيل ولا يبطل توبة القاتل. نعم سبحانه. فلله تعالى يرضي هذا حتى يسمح يصطلح. نعم. وبتقدير الثواب والغرف ثواب الجنة العظيم وغرفها ما يسمح. نعم. وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا. نعم. بل الخلود هو المخض الطويل. نعم. يعني مراد ابن عباس يقول لا توبة له ليس المراد أنه مخلد مثل المشرك، لا، بل المراد أنه لا بد أن يعذب ثم يخرج في النهاية، ما يقع في النار إلا الكفر. الخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفر، وخلود مؤمد له نهاية هذا خلود بعض العصاة الذين اشتدت جرائمهم فحشة كالقاتل والزاني. نعم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. فدخول النار على قسمين: دخول مطلق، دخول فالأول هو دخول المشرك. فدخول النار على قسمين. دخول مطلق، ثم قال عفى الله عنك دخول فقط. دخول مطلق ودخول غير مطلق في ساكت عندي. دخول مطلق أو مطلق الدخول. دخول مطلق يعني مستمر هذا دخول الكفرة، ومطلق الدخول دخول العصاة يدخلون ثم يخرجون بعد تطهيرهم صفات المؤمنين صفات الموحدين. نعم. فالأول هو دخول المشركين والكفار. نعم. فالأول هو دخول المشركين والكفرة، فهؤلاء يدخلونها ولا يخرجون منها أبدا. هذا الدخول المطلق الأول يقول إيه. نعم. هو دخول المشركين والكفرة